الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. وقد مر بنا فيما سبق شيئا من غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم وسراياه، والسرية هي التي يرسل أحد الصحابة أميرا لها وقائدا، وأما الغزوة فيتولاها عليه الصلاة والسلام بنفسه. ووقفنا على غزوة بدر الكبرى، وكانت في رمضان في 17 منه في السنة الثانية من الهجرة، وقد خرج عليه الصلاة والسلام يريد عيرا لقريش، لا يريد قتالا وإنما يريد عيرا. هذه العير قادمة من الشام، خرج عليه الصلاة والسلام في ذهابها من مكة في غزوة العشيرة، إلا أنها فاتت ولم يدركها، وحينما عادت من الشام محملة بالأموال ومحملة بالمؤن ومحملة بما يحتاج إليه، خرج عليه الصلاة والسلام في طلبها. خرج مع المصطفى صلى الله عليه وسلم من المدينة 314، 13، 14، 15 في هذا الحال. العير التي قدمت من الشام بقيادة أبي سفيان فيها 1000 بعير، 1000 بعير، وفيها ما قيمته 50,000 دينار من الذهب، وفيها عدد الرجال الذين يحرسونها ويتولونها عدد قليل. خرج عليه الصلاة والسلام في 314 من المهاجرين كذا على ما نبين، ومن الأوس كذا على ما نبين، ومن الخزرج كذا على ما سيأتينا من أرقام. معهم 70 بعير يتعاقبونها، كل 3 كل 2 يعتقبون على بعير. معهم فرسين، أحدهما للزبير والثاني للمقداد، فخرجوا يطلبون العير، إلا أن أبا سفيان سلك طريقا ساحليا وأرسل إلى أهل مكة من يستصرخهم، فخرجوا لحماية عيرهم، وبعد فترة أرسل لهم أبو سفيان بأن العير قد سلمت وعليكم العودة. قالوا لا، حتى نصل إلى بدر وننحر الجزور ونشرب الخمر وتعزف القيان علينا ويعلم العرب بما نحن عليه من القوة والإمكانيات. أشار بعض الناس بالرجوع، قالوا نخشى أن تكون الدائرة، أو إلا أن أبا سفيان، إلا أن من كان مع ذلك الجيش وصناديدهم ألحوا في المقابلة، وتمت على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نقول أيها الأحباب، بالنسبة للأرقام عدد العيد عدد الجمال أو الإبل التي كانت مع أبي سفيان محملة 1000 بعير. تقدر القيمة قيمة هذه العير التي خرج النبي عليه الصلاة والسلام لأخذها بدلا عن الأموال التي تركوها في مكة 50,000 دينار من الذهب. عدد الرجال اللي معها 40. فإذا خرج إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في 310 عدد كبير جدا إذا قارنا بين 40 وبين 314 15. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج للنفير، لم يخرج لأهل مكة، وإنما خرج للعير التي مع أبي سفيان، وعدد الرجال الذين فيها حراس ورعاة وطباخين وكذا، وعددهم 40. فهي لا تحتاج إلى يعني إلى استعداد كبير، لأن العدد 40 ويكفيهم عدد من الصحابة. عدد الجيش أو عدد المقاتلين الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام 314، منهم 82، وفي رواية أخرى 83، وفي رواية ثالثة 86 من المهاجرين. المهاجرين اللي جاءوا من أين؟ من المدينة، من مكة إلى المدينة. ومنهم 61 من الأوس، 61 رجلا من الأوس، 170 من الخزرج. لذلك كان الأكثر هم من الأنصار، من الأوس والخزرج. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام أشيروا علي، أشار أبو بكر، ونعم الرأي رأيه. قال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي، أشار عمر، ونعم الرأي رأيه. قال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي، فأشار المقداد. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام ففهم سعد أنه يعنيهم. قال كأنك تعنينا يا رسول الله، والله لو استعرضت بنا هذا البعض وخذته لخذناه معك، خذ من أموالنا ما شئت ودعا منها ما شئت وأمرنا بما شئت، وما أخذته منها أحب إلينا مما تركته معنا. نعم. الجيش اللي خرج من مكة لحماية العير 1300. لما إن العير سالم عاد بنو زهرة، عاد بنو زهرة ب300 رجل، بقي 1000. وعرف النبي عليه الصلاة والسلام من التحريات العدد، لأنه سأل غلامين قال كم العدد؟ قالوا عدد كثير. طيب من معه؟ قالوا معنا الوليد ابن عقبة، ومعنا شيبة، ومعنا فلان، ومعنا حكيم بن حزام، ومعنا فلان وفلان وفلان. قال عليه الصلاة والسلام رمتكم مكة بفلذات أكبادها برجالاتها. ثم قال كم العدد؟ قال والله العدد كثير ما نستطيع حصر. قال طيب كم تنحرون في اليوم؟ قالوا ما بين 9 إلى 10، يوم 9 ويوم 10. فعرف عليه الصلاة والسلام أن العدد ما بين 900 إلى 1000. وعاد بنو زهرة حينما أشار عليهم الأخنس، وبقي مطاعا طيلة حياته، لأن اللي بقوا للسيف، بقوا ورموا في القليل، يا فلان يا فلان يناديهم عليه الصلاة والسلام. قال عمر تناديهم يا رسول الله وقد جيفوا؟ قال ما أنت بأسمع لكلامي منهم. المهم أن بني زهرة رجعوا وكان عددهم 300، والأخنس بقي مطاعا في قومه لأنه أشار عليهم بما فيه سلامتهم وحقن دمائهم وصلاح أمرهم فيما بعد، حيث أسلم جلهم. نعم. نقول وقعة بدر. 151. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله، هنا نقطة هامة نعرف أن هذه العير هي التي خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزا إلي لها، إلا أنه لم يدركها إنما مر بنا غزوة العشيرة، غزوة العشيرة، فلما عادت خرج عليه الصلاة والسلام لمقابلتها. نعم. وقعت بدر الكبرى يوم الفرقان، فلما كان في رمضان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام مع أبي سفيان. أبو سفيان كان ذهب بها أولا وعاد بها، ذهب بها في جماد الآخرة، وقد خرج عليه الصلاة والسلام في 150 في جماد الآخرة، إلا أن أبو سفيان تعدى قبل وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المكان، فحينما عادت خرج النبي عليه الصلاة والسلام لمقابلتها في 310. نعم. فلما كان في رمضان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام مع أبي سفيان، فيها أموال قريش، يقال فيها 1000 بعير، وتقدر قيمة البضائع التي فيها والأموال 50,000 دينار من الذهب، وفيها وفيها كذا، يعني جل أموال أهل مكة. نعم. ولا فيها إلا 40 رجل، فهذه تعتبر مناسبة. نعم. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب ما يعني بقي أناس وهم من خيرة القوم ومن كبارهم ومن أفاضلهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج لمعركة، لأجل أن نقول تخلفوا أو لم يتخلفوا أو يعيبون أنفسهم بأنهم تركوا رسول الله، لا، خرج لعير فيها 40، والعدد اللي ذهبوا معه 310، فمعناه أنه لم يخرج لقتال وإنما خرج للعير. نعم. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إليها، فخرج مسرعا، خرج مسرع لأجل ألا تفوت، لأن مر بنا العير أو مر بنا اللي كان مع عمرو بن الحضرمي وقال إن تركناهم دخلوا في مكة، وإن بدأنا بهم اليوم في الشهر الحرام لأن الأمكنة قريبة. نعم. فخرج مسرعا، فهذا معنى قولي فخرج مسرعا لأجل إدراكها، لأنه لو تباطأ لدخلوا مكة. نعم. فخرج مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن معهم من الخيل إلا الخيل فرسين، الإبل 70 يعتقبون عليها، الخيل فرس للزبير وفرس للمقداد. نعم. ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على بعير. ما معنى يعتقب؟ يتبادل، يعني الثلاثة لهذا البعير يركبونه، واحد يركب من هنا إلى مثلا نقول إلى شارع المنصور، الثاني يركب إلى الرصيفة، الثالث إلى بداية الطريق السريع إلى جدة، وهكذا من هنا إلى العدل، الثاني من العدل إلى الشرائع، الثالث من الشرائع إلى كذا، وهكذا يعتقبون، لأنه ما يمكن ثلاثة يركبون على البعير في آن واحد، ولا معهم إبل بحيث كل واحد يركب بعير، فيعتقبون الثلاثة على البعير الواحد. نعم. وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على بعير، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، فهو رجل أعمى ولا داعي لخروجه لأنه رجل أعمى، فجعله في المدينة، ومر بنا بأن عبد الله بن أم مكتوم كان مؤذن، أليس كذلك؟ إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى لا يؤذن إلا إذا قالوا له أصبحت أصبحت. نعم. فلما كان بالروحاء، وقد نزل فيه في قصته السورة الكريمة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أحسن. نعم. فلما كان بالروحاء قريب من المدينة ردد أبا لبابة. نعم. رد أبا لبابة واستعمله على المدينة. نعم. واستعمله على المدينة ودفع اللواء إلى مصعب ابن عمير. وسيأتينا إن شاء الله أخو مصعب ابن عمير من ضمن الأسرى، ومر مصعب ابن عمير بأخيه وقد ربط بيداه، فقال لمن ربطه احفظه فإن وراءه مال، لأن يعني عند أمه عند أخته مال وبيدفع. قال أهكذا توصي يا أخي؟ قال لا، هذا أخي ما هو هذا هو أخي. فقال أوصي به أو انتبه له فإن وراءه مال، يعني بيعطونك بيدا قدر ما تطلب. قال أهذه وصيتك؟ ونعرف أن مصعب كان أرسله عليه الصلاة والسلام معلما ومدرسا وموجها ومرشدا في المدينة، وأول جمعة جمعت في الإسلام جمعها مصعب بن عمير. نعم. ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير والراية إلى علي وراية الأنصار إلى سعد بن معاذ. نعم. ولما قرب في الصفراء بعث قرب من الصفراء، معروف الآن وادي الصفراء معروف قريب من المدينة. نعم. بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء يتحسسان الأخبار. أبو سفيان وين الآن؟ في مكان كذا، ارتحل، وصل، ما وصل، لابد من العيون، لابد من الأخبار، لابد من التزويد بالمطلوب. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يتحسس بنفسه، فجاء إلى أعرابي وسأله عن مكة، عن أهالي مكة، وسأله عن جيش أبي سفيان، فقال لا أخبركم حتى تخبروني من أنتم، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن محمد، يريد أن يعمي عليه، أخبرنا عن محمد وسمعت عن محمد ومن معه، وماذا سمعت عن أهل مكة، وماذا سمعت عن عير أبي سفيان، يسأله عليه الصلاة والسلام. قال أخبروني أولا من أنتم بعدين أنا أخبرك. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أخبرتنا بالمطلوب أخبرناك من نحن. فقال لقد بلغني أن محمدا خرج يوم كذا، فإن كان الخبر صدقا فيكون اليوم في كذا، وحدد نفس المكان الذي فيه معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغني أن أبا سفيان كان في كذا، فإن كان الكلام الذي بلغني صدقا فهو الآن في كذا. وبلغني أن أهل مكة حينما خرجوا يوم كذا، فإذا كان الخبر صدقا فهم الآن في كذا، وحدد نفس المكان الذي فيه. فقال إذن من أنتم؟ قال عليه الصلاة والسلام نحن من ما. فبدأ الرجل ما ماء العراق ما، فخرج عليه الصلاة والسلام. نعم. ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير ودفع من هو اللي دفع؟ الرسول. اللواء مفعول، واسم المصطفى عليه الصلاة والسلام هو الذي دفع، الفاعل أو نقول وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. ودفع الرسول اللواء إلى مصعب. نعم. ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير. ودفع الراية إلى علي رضي الله عنهم جميعا. نعم. وراية الأنصار إلى سعد بن معاذ. نعم. ولما من هو اللي دفع على شهادي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء يتحسسان أخبار العير. نعم. وبلغ أبي العير ما يريدون النفير، يريدون العير لأن العير فيها 40 رجل فقط وفيها الآلاف المؤلفة من الأموال، ولم يخرج عليه الصلاة والسلام مستعدا للقتال. نعم. وبلغ أبا سفيان مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بلغ أبو سفيان استأجر رجل اسمه ضمضم وقال وأمره أن يذهب مسرعا، فذهب وصرخ بأعلى صوته ومزق قميصه من الجي، هذا مزق، وقال اللطيمة اللطيمة يا أهل مكة أموالكم أدركوها بأعلى صوته، فقال إن لم تبادروا فهي ستذهب. نعم. وبلغ أبا سفيان مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه حديثا إلى مكة مستصرخا قريشا بالنفير إلى عيرهم، أدركوا عيركم. نعم. فنهضوا مسرعين ولم أسرعوا أجابوا. نعم. ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب. إلا أبو لهب فهو أرسل واحد نيابة عنه بجعل، هو لابد أن يذهب لأنه من كبارهم، لكن صار يعني عندهم مبدأ إن اللي ما يتمكن من الذهاب يرسل واحد بدلا عنه، فهو أرسل شخصا ينوب عنه بجعل. بجعل إيش معنى بجعل؟ قال من يذهب بدلي يعطي كذا وكذا، فقال رجل أنا فذهب بدلا عنه ولم يذهب أبو جهل. نعم. فإن ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب. نعم. فإنه عوض عنه رجلا بجعل، عوض عنه رجلا بجعل يعني أعطاه مبلغا من المال لينوب عنه في هذه المهمة. نعم. وحشدوا فيهم حولهم من وحشدوا في من حولهم وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم من بطون قريش إلا بني عدي، إلا بني عدي فلم يشهدها منهم أحد. نعم. فلم يشهدها منهم أحد وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى للبطر والخيلاء والعنجهية يريدون أن يفرضوا على الناس مكانتهم وقوتهم وبأسهم، وصور القرآن الكريم خروجهم بطرا ورياء الناس. نعم. كما قال تعالى بطرا ورياء الناس. نعم. ويصدون عن سبيل الله. نعم. فجمعهم على غير ميعاد كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. نعم. فجمعهم على غير ميعاد كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش، لما بلغه أن قريشا قد خرجت استشار الصحابة، فأشار أبو بكر بالإقدام وأشار عمر بالإقدام وأشار المقداد بالإقدام، فأحب أن يسمع من الأنصار فقال سعد كأنك تعنينا يا رسول الله، وبين رأي الأنصار. نعم. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون، ثم ثالثا فعلمت الأنصار أن رسول الله يعنيهم، لأن في بنود الاتفاقية في بيعة العقبة أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، وليس فيها أن يخرجوا معه لقتال، وهم خرجوا يريدون العير والآن ما كان هنا عير وإنما نفير. نعم. فعلمت الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعنيهم، فقال سعد بن معاذ وهم الأكثر، لأن 161 كما قلنا من الأوس و170 من الخزرج الأكثر. نعم. فقال سعد بن معاذ كأنك تعرض بنا يا رسول الله، وكان إنما يعنيهم وكان يعنيهم يحب أن يسمع مقالتهم. نعم. لأنهم بايعوه على أن يمنعوه في ديارهم. نعم. وكأنك تخشى أن تكون الأنصار ترى عليهم ألا ينصروك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار أقول عن الأنصار لأنه سيدهم. نعم. وأجيب عنهم فامضي بنا حيث شئ وصل حبل من شئ واقطع حبل من شئ وخذ من أموالنا ما شئ واعطنا ما شئ. رضي الله عنه مقالة أفرحت المصطفى صلى الله عليه وسلم وأدخلت السرور على نفسه والبهجة إلى قلبه حينما سمع منه تفانيهم في طاعة الله وفي حب رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذته منها كان أحب إلينا مما تركت، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر لو خذت هذا البحر لخذناه معك. نعم. ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك. وقال مقالة عظيمة أشرق لها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهلل فرحا بما سمع من صدق الإيمان وصفاء العقيدة. خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت وما أخذته أحب إلينا مما أخذت. نعم. وما أخذته أحب إلينا مما تركت. نعم. والله لئن استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك. وقال المقداد بن الأسود إذا لا نقول كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. نعم. إذا لا نقول كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع منهم وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم. وفي تلك الليلة على ما سيأتي يقول عليه الصلاة والسلام هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وألح على الله في الدعاء لأن الدعاء هو سلاح المؤمن. نعم. وإني قد رأيت مصارع القوم وكره بعض الصحابة لقاء النفير. كره بعض الصحابة لأنهم خرجوا لعير فيها 40 شخص وكرهوا أن يلاقوا الآلاف الذين قدموا من مكة 1300 رجع منهم 300 بقي 1000 ومعهم العتاد والسلاح وهم في حالة الغنى والبذخ والشبع إلى آخره. نعم. وكره بعض الصحابة لقاء النفير وقالوا لم نستعد لهم، فهو قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. نعم. إلى قوله تعالى ولو كره المجرمون. نعم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر وكتب ذهب إلى جهة الساحل وكتب إلى أهل مكة بأني قد سلمت ويمكنكم الرجوع إلى مكة لا داعي للبقاء أو للقتال. نعم. وخفض أبو سفيان ولحق بساحل البحر وكتب إلى قريش أن ارجعوا فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم فأتاكم ارجعوا فخروجكم لأجل إنقاذ العير وقد نجت. نعم. فأتاهم الخبر فهموا بالرجوع. نعم. فقال أبو جهل والله لا نرجع. أبو جهل قال لا يمكن نرجع، والله لا نرجع حتى نقف في بدر ونبقى أيام ونطعم الناس ونشرب الخمر وتعزف القيام فيكون لنا مكانة لا تضاهى عند العرب. نعم. فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها نطعم من حضرنا ونسق الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا. وبعض الصحابة كره الخروج أو كره المقابلة كما ذكرنا آنفا لأنهم يريدون العير، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابة وأشاروا عليه وهو الرأي الأمثل، لأنه لو فرضنا مثلا لو أنهم فكروا بالعودة لأنهم خرجوا للعير، لو فكروا في العودة وعادوا ربما هؤلاء الذين جاءوا بمكة لحقوهم وساروا في أثرهم إلى المدينة، فتكون مصيبة عظيمة وأمر خطير جدا. ولكن بقي المصطفى صلى الله عليه وسلم في بدر، وهذا هو الرأي الصائب والرأي الأمثل. نعم. وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا أبدا وتخافنا، يعني يكون لنا قيمة ويكون لنا مكانة ومنزلة، فيهابنا الناس طيلة الدهر. نعم. فأشار الأخنس بن شريح، الأخنس قال ما دام احنا خرجنا لإنقاذ العيد والآن قتال وما ندري ماذا تكون النتيجة لو رجعنا، قالوا لا بد من المواصلة، قال إذن أنا أرجع. فرجع معه بنو زهرة، أشار عليهم بما فيه السداد وما فيه المصلحة وما فيه الخير. رجع بنو زهرة في 300 رجل لم يحضروا قتالا. نعم. فهموا والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ونقيم بدرا نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا ونسق نطعم من حضر من القبائل ونسقيهم الخمر وتعزف القيان، يعني تغني. نعم. وتعزف علينا القيان بمعنى الجواري جمع قينة. نعم. وتسمع بنا العرب على العمل اللي عملوا في بدر. نعم. فلا تزال تهابنا أبدا وتخافنا، فيحصل لنا من الهيبة والمكانة والمنزلة ما نحن بحاجة إليه. نعم. فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع، لا قالوا لا ما نرجع، فطلب من جماعته فرجعوا، عددهم 300 بني زهرة. نعم. فلم يفعلوا، فرجع هو وبنو زهرة، فلم يزل الأخنس بن زهرة مطاعا ما زال مطاعا في قومه مقدرا معززا طيلة حياته. نعم. وأراد بنو هاشم الرجوع، بنو هاشم أرادوا الرجوع، أبو جهل وقف قال لا ما نرجع، فأطاعوه وحضروا. نعم. وأراد أبو بنو هاشم الرجوع، فقال أبو جهل لا تفرقنا هذه العصابة، لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع، فساروا إلى إلا طالب ابن أبي طالب فرجع. بنو هاشم رغبوا في الرجوع كما فعل بنو زهرة، لكن أبو جهل منعهم من ذلك. نعم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل على ماء أدنى، نزل في ماء أدنى بدر، فقال له الحباب بن المنذر أهو منزل أمرك الله بالنزول فيه؟ فهذا لا مجال للأخذ والرد، أم الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام الحرب والرأي. قال إذن هذا ليس بمنزل، وإنما نغور ندفن القلب الآبار ونعسكر ونضع حوضا عند أحدها فنقاتل عنده فنشرب ولا يشربون. نعم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل على ماء أدنى مياه بدر، فقال الحباب بن المنذر إن رأيت أن نسير إلى قلب قد عرفنا كثيرة الماء عذبة فننزل إليها، جمع قليب نسير عندها وفيها ماء، نغور الآبار وندع هذه اللي كثيرة الماء. نعم. ونغور ما سواها، نغور يعني ندفن. نعم. ونغور ما سواها من المياه، وأنزل الله تلك الآية مطرا واحدا صلب الرمل وثبت الأقدام وربط على قلوبهم. نعم. ومشى رسول على الرمل صلب، لأن الرمل إذا نزل المطر صار قوي وإلا إذا مشى الإنسان على الرمل رجله تنهال داخل الرمل، لكن إذا في مطر يطع الإنسان بالراحة. نعم. وثبت الأقدام وربط على القلوب. ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة، اللهم صل على محمد، مشى في موضع المعركة وقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. نعم. وجعل يشير بيده ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله. نعم. فما تعدى أحد منهم موضع الإشارة التي كل واحد في المكان اللي حدد عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما طلع المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش جاءت بخيالها جاءت تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. نعم. اللهم هذه قريش جاءت بخيالائها وفخرها جاءت تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغداة. وقام ورفع يديه واستنصر ربه، ورفع يديه بالدعاء واستنصر ربه حتى اشتد الأمر، وخاف بعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مبالغته وحرصه وشدته في الدعاء. نعم. واستنصر ربه وبالغ في التضرع ورفع يديه حتى سقط رداءه الذي على كتفه. نعم. وقال اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة. نعم. لن تعبد في الأرض بعد. نعم. فالتزمه أبو بكر أشفق عليه وقال حسبك يا رسول الله. نعم. فالتزمه أبو بكر الصديق من ورائه وقال حسبك مناشدتك ربه يا رسول الله، أبشر فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. نعم. واستنصر المسلمون الذي الله واستغاثوا، فأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأوحى الله إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، بكسر الدال وفتحها مردفين وبفتحها مردفين. نعم. قيل إردافا لكم وقيل بعضهم يردف مع بعض، وقيل يردف بعضهم بعضا. نعم. لم يجيئوا دفعة واحدة. نعم. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها وأقلل الله المسلمين في أعينهم، حتى قال أبو جهل لما أشار عتبة بن ربيعة أشار بالرجوع، قال لعلنا نرجع، يشير على أبي جهل، فنحن أتينا لحماية عيرنا وقد سلمت، فلعلنا نرجع، يقول عتبة، فإلا أن أبو جهل لم يوافق على هذا وقال إنما أنت خائف على ابنك، وهو أبو حذيفة ابن عتبة كان قد أسلم وجاء مع المسلمين، قال مقالتك هذه خوفا على ابنك من هذا الجيش. نعم. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها وقال الله المسلمين في أعينهم، حتى قال أبو جهل لما أشار عتبة بن ربيعة بالرجوع خوفا على قريش من التفرق والقطيعة إذا قتلوا أقاربهم، على قريش من التفرق، لأن القادمين دولة اللي جاءوا من المدينة هم من أبناء عمهم أغلبهم، واللي من المهاجرين من أبناء العم، فقال إنما أنت خائف على ابنك أبو حذيفة ابن عتبة. نعم. إذا قتلوا أقاربهم لأنهم أبناء العم، حتى أنه لما بدت المبارزة خرج ثلاثة من الأنصار فقالوا لا أكفى نريد أبناء عمنا، فخرج لهم حمزة وعلي رضي الله عنه. نعم. لما أشار عتبة بن الربيع بالرجوع خوفا على قريش من التفرق والقطيعة إذا قتلوا أقاربهم أن ذلك ليس به، ولكنه يعني عتبة عرف أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه فخاف عليه. نعم، فقد تخوفهم عليه. وقلل الله المشركين أيضا في أعين المسلمين ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم، وأمر أبو جهل عامر بن الحضرمي أن يطالب بدم أخيه. نعم، وأمر أبو جهل عامر بن الحضرمي أخا عمرو بن الحضرمي أن يطالب دم أخيه. عامر مر بنا قصة أو وقعة أو السرية اللي كان فيها عمرو بن الحضرمي وكان مع أهل مكة عامر الحضرمي، فأمر أبو جهل عامر الحضرمي أن يخرج ويصيح مطالبا بدم أخيه الذي قتل فيما سبق. نعم، أخاه عمرو بن الحضرمي أن يطالب دم أخيه، فصاح وكشف عن أسته وكشف عن عورته. نعم، يصرخ وبدأ ينادي وعمراه وعمراه. نعم، فحمي القوم ونشبت المعركة. نعم، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم انصرف وغفى غفوة، وأخذ المسلمين النعاس، وأبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وأبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرسه، وعنده سعد بن معاذ وجماعة من الأنصار على باب العريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتب في الدرع ويتلو هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم، ومنح الله المسلمين أكتاف القمر. نعم، ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين فتناولوهم قتلا وعشرا، فقتلوا سبعين وعشروا سبعين. نعم، وخرج عتبة، خرج من صف الكفار عتبة وشيبة ابناء ربيعة والوليد ابن عتبة. عتبة وشيبة اخوان، وابن عتبة وهو الوليد ابن عتبة. نعم، وخرج عتبة وشيبة ابناء ربيعة. وعتبة هذا هو ابو هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان ام معاوية رضي الله عنه. فخرج ثلاثة: عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، خرجوا للمبارزة، فخرج لهم ثلاثة من الأنصار، قالوا: لا أكفى، وإنما نريد من أبناء عمومتنا. نعم، وخرج عتبة وشيبة أبناء ربيعة والوليد بن عتبة يطالبون المبارزة. عتبة وشيبة هؤلاء يا خوان، والوليد ابن عتبة يعني رجل وابنه وأخوه. نعم، يطلبون المبارزة. فخرج لهم ثلاثة من الأنصار. نعم، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار فقالوا: أكفاء كرام، يعني أنتم لستم أقل منا، وإنما نريد من أبناء عمومتنا. نعم، ما لنا بكم من حاجة، إنما نريد من بني عمنا يعني من المهاجرين. فخرج لهم حمزة وعبيدة ابن الحارث وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الثلاثة. نعم، فبرز إليهم حمزة وعبيدة ابن عبد المطلب وعبيدة ابن الحارث اللي مر بنا في غزوة في السنة الأولى. نعم، وعبيدة ابن الحارث ابن المطلب وعلي بن أبي طالب. نعم، فقتل علي قرنه، علي قتل قرنه وحمزة قتل قرنه. نعم، وقتل حمزة قرنه شيبة، واختلف عبيدة وعتبة، اختلف عبيدة ابن الحارث و وعتبة وعتبة ضربتين. نعم، ضربتين كلاهما أثبت صاحبه. نعم، فكر حمزة وعلي فساعدا صاحبهما. نعم، فكر حمزة وعلي على قرن عبيدة فقتلا، واحتملا عبيدة مع أن عبيدة كان مصاب. نعم، فقطعت رجله ف فقال لو كان أبو طالب حيا لعلم أن أولى منه طريق العودة رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.